بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الثالثة من خصائص القرآن الكريم، خاصية الهداية والمذكورة في آيات كريمة كثيرة. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول قساوة القلب والزيغ المرتبط بالقلب نتيجة الانحراف عن الهدي الإلهي، مثل ما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل ونقضهم للميثاق وعدم تطبيقهم لما ورد في كتبهم، كيف بعد ذلك تجرأوا على تحريفها. يبدأ الأمر بالإعراض بهجر الكتاب ثم ينتقل إلى التحريف. طبعا بني إسرائيل تجرأوا فحرفوا الكتاب بحروفه ومعانيه، وبالنسبة لهذه الأمة لأن الله تعالى حافظ الكتاب بحروفه تجرأوا على معانيه، وبدأ هذا في العصر الأول. ظهرت الجبرية في العصر الأول، ظهرت الخرافات في العصر الأول، ظهرت أشياء كثيرة جدا مسيئة للقرآن، مسيئة للحقائق، مسيئة للقيم، كلها ظهرت في العصر الأول. وبالتالي هذه الآيات، تلك الآيات الكريمة التي تنزلت على بني إسرائيل، هي لم تتنزل عليهم باعتبارهم شعبا له لسان وله عرق خاص وله زمن معين، وإنما الله تعالى يذكرهم كنموذج لكل من خالفوا الهدي الإلهي، مثل ما يفعل الطلبة مثلا عندما يدرسون الطب مثلا أو يدرسون يأتون بتشريح مثلا لعضو لشخص مثلا، ثم من خلال ذلك التشريح يكتشفون أو يدرسون كل الناس، لا يأتون يشرحون كل جهة. ولذلك القرآن الكريم يشرح لنا بني إسرائيل وأسباب ما حصل لهم وأسباب قسوة قلوبهم وأسباب تحريفهم لكتبهم، حتى نتعلم من خلال ذلك السنن الإلهية ونعرف القوانين الإلهية، حتى نتعامل معها ونتناسق معها ونسلم لها. آخر ما وصلنا إليه هو ما ذكره سيد حسين حول قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. طبعا هنا قبل أن أذكر كلام سيد حسين، فقط الآية الكريمة يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، هذه مهمة جدا. يعني هناك أشياء ربما قبلوها وطبقوها واهتموا بها، يعني بنو إسرائيل خصوصا يهتمون مثلا ببعض الأشياء المتعلقة بفقه الطهارة، بفقه بالأمور النجاسة، ويبالغون فيها كثيرا في كتبهم، لكن أمور أخرى نسوا حظا مما ذكروا به، وهو الدليل على أن هناك أمور مهمة، مثل ما هو في الواقع الإسلامي ينسون مثلا قضايا الولاء، قضايا البراء، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحاكمية الإلهية إلى آخر، هذه كلها أمور مهمة. وبالتالي يعني تحويل الدين أو تجزئة الدين إلى أمور يقبلونها لتناسبها مع مزاجهم، وأمور أخرى نسوا غفلوا عنها تماما، لم يهتموا بها إطلاقا، وبالتالي هذا الأمر. مثل حتى رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا: تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. فعندما يأتي شخص ويقول حسبنا كتاب الله، فهنا نسوا حظا مما ذكروا به. رسول الله هو ما ينطق عن الهوى، كلامه كأنه قرآن، هو الذي قال ذلك الأمر، وليس في حديث أو في حديثين، بل في أحاديث كثيرة متواترة. فعندما تترك هذا الأمر هذا يدخل فيه ونسوا حظا مما ذكروا به. طبعا هذا زيادة على تحريف الكلم، يعني قلوبهم القاسية جعلتهم يحرفون الكلم، وهناك أمور يعرضون عنها تماما ولا يهتمون بها إطلاقا، يعني هذا الإشكال. يقول السيد حسين: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نصيبا أو قسطا كبيرا مما ذكروا به، أيضا ينسونه، يحرفون ثم أيضا ينسون، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهنا يقدم لك الصورة الذين تحدثنا أنهم يسيرون بالمقلوب أصحاب الانتكاسة، ولا تزال تطلع على خائنة، تحريف للكلام عن مواضعه، نسيان لذكر الله ونسيان لما ذكروا به. وذكرنا سابقا نسيان ذكر الله وتأثيره، والإشكال الكبير هو في هذا الأمر، الشخص الذي ينسى ذكر الله يستحوذ عليه الشيطان. وذكر الله ليس المراد به فقط التسبيح والتكبير والحمد وغيرها، بل نسيان ذكر الله في كل المواقف. عندما تأتي مثلا أمريكا ويأتي صهاينة وننسى ذكر الله، فقط نذكر قوة أمريكا وننسى قوة الله، فهذا من النسيان لله سبحانه وتعالى. ذكر الله في كل موقف، عندما تأتي معصية فنذكر الله وهنا نتركها. يعني في الآية الكريمة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني مباشرة عندما تعرض للشخص مثلا رشوة يذكر الله فيقول لا، الله تعالى يعاقب وبالتالي يترك هذا الأمر. هذا ذكر الله، ليس ذكر الله بالمفهوم السطحي فقط نسبح ونحمد ونذكر، طبعا هذا شيء جميل، ولكن ذكر الله أكبر وارتباطه بكل الحياة. ثم استدل بقوله تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، على الإعراض عن أولئك الذين بلغت بهم القسوة إلى تلك الدرجة. فقال طيب هنا فاعف عنهم واصفح، معناه يعرض عن هؤلاء وبس، هم بهذا الشكل. ورسول الله صلى الله عليه وآله في مسيرة عملية لبناء الأمة يقول اترك هؤلاء على جنب. الآية الكريمة اعف عنهم واصفح، يعني ليس المراد به يعني كما يفهم ربما هؤلاء مسامحين، وما ليس كذلك. يقول لرسول الله يعني هؤلاء صاروا بحالة ميؤوس منها، وبالتالي اهتم بما أنت عليه. رسول الله كان في مسيرة عملية لبناء الأمة، وبالتالي لا تنشغل بهؤلاء. يعني مثل ما نقول لأرض شخص له أرضان، جزء منها صلب مملوء بالحجارة لا يمكن إصلاحه، وله أرض طيبة تربة، قل له لماذا ترهق نفسك مع تلك الأرض؟ ازرع في الأرض الطيبة، هذه تغنيك وتكفيك. أما تلك الأرض فمهما بذلت فيها من جهد، مهما وضعت فيها من مال، فلن تفيد، هذه هكذا طبيعتها. مثلها هكذا يقال الله تعالى يقول لرسوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يقول اترك هؤلاء على جنب، ليس الآن وقتهم، يعني ما هم هنا العدو الذي يشكل خطورة كبيرة عليك الآن في طريقك، اشتغل وستلحقهم في أي وقت. يعني ابدأ أولا بالأساسيات، لماذا تترك الأرض الطيبة وتزرع فيها وتذهب إلى هذه الأرض؟ يعني اهتم بهذا الأمر. يعني في مسيرة الدعوية عندما نجد ناس مهتمين، وهؤلاء أولى يعني بأن نهتم بهم وأن نحرص عليهم، مثل ما ورد في سورة عبس، نهتم بهؤلاء المحارصين المسلمين، وأما أولئك المجادلين المشاغبين المعادين فهؤلاء لماذا نضيع وقتنا معه؟ ربما يكون لهم وقت آخر، ولكن ليس ذلك الوقت، في وقت بناء الأمة نحتاج إلى هذا الأمر. يقول ألم يتجه رسول الله لبناء الأمة؟ حصل من عندهم نكث لما عاهدوا عليه، لما وضع عليهم من شروط فضربه عند الله تعالى. يعني الأول قالوا اعف اتركهم، ثم بعد ذلك هم الذين، يعني لا تبدأ أنت بما يسمى بحوارهم أو نقض العهد معهم، لا دعه، هم أنفسهم سيدمرون أنفسهم. وبالفعل يعني بنو إسرائيل، بنو قريظة، بنو النضير، كل هؤلاء هم أنفسهم جلبوا لأنفسهم الجلاء أو المحاربة إلى آخره. ثم ذكر قول الإمام القاسم فالويل كل الويل لمن لم يكتفي في أموره وأمور غيره بتنزيل رب العالمين. علق على هذا الكلام بقوله عنده أنه لن يكفي، يريد بوعظ الآخرين يبحث له عن كتب أخرى. الإمام القاسم قال فالويل كل الويل لمن لم يكتفي بتنزيل رب العالمين، أموره هو وأمور غيره في كل شيء بتنزيل رب العالمين. البعض يقول في أمور نعم، لكن في أمور آخرين لا أستطيع أن أطبق عليهم كتاب الله. ما هذا الكلام؟ كلام كتاب الله لكل الناس لكل جهة، أن نحن نطبقه في أنفسنا وفي كل الوقائع التي تنزل بنا. يقول هذا، يقول عنده أنه لن يكفي، يريد يعظ الآخرين، يبحث له عن كتب أخرى في الترغيب والترهيب. يقول أنا في نفسي يكفيني القرآن، أتدبر القرآن، أخشع للقرآن، لكن عندما أخاطب الناس، الناس إذا قرأت لهم القرآن لا يبكون، لا يتأثرون، لا ينفعلون، لكني إذا قرأت لهم أشعار الزهاد وكلمات وقصص العباد تجدهم يبكون ويتأثرون، فلذلك أقرأ لهم ما يتناسب معه. يعني هذا الشخص يقول أنا في نفسي أقرأ القرآن وللناس أفعل هذا الأمر. لذلك أن الإمام القاسم يقول فالويل كل الويل لمن لم يكتفي في أموره وأمور غيره أيضا بتنزيل رب العالمين. فيقول سيد حسين يبحث له عن كتب أخرى في الترغيب والترهيب، تلك التي تكون مليئة أخطاء، بأخطاء رهيبة. يقول يا أخي هذا القرآن، واعظ من القرآن، لكن ما أعجبه وكأنه لا يكفي، ما عنده أن القرآن سيترك ذلك الأثر، لأنه قد صار لديهم خطأ في فهم ما هي الخشية، ما هي الحالة النفسية التي تكون أثرا لما يقدم، الحالة المطلوبة. طبعا الخشية في مفهوم الناس هو ذلك الشخص الذي يبكي ثم يعود في حياته لما كان عليه. هم لا يعلمون أن الخشية هي انقلاب للإنسان تام، بحيث يتحول من عاصي إلى طائع، من منحرف إلى مستقيم، من ضال إلى مهتدي، من صاحب مواقف سلبية إلى صاحب مواقف إيجابية، من موالي لأعداء الله إلى موالي لأولياء الله. يعني هذا الأمر، الخشية هي ذلك الانقلاب الكلي للإنسان من حالة المعصية إلى حالة الطاعة، وليس ذلك الأثر العاطفي المجرد الذي لا وجود له، لا تأثير له في الواقع، فقط يبكي ثم يعود إلى ما كان عليه. كما قال بعضهم، قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار، يقول استغفر الله بلسانه ثم يعود إلى ما كان عليه، فصار الاستغفار نفسه ذنبا، استغفار يحتاج إلى استغفار. قال يكون عندهم هذا الكلام أحسن، يركز عليه. لا، القرآن الكريم قدمه بشكل صحيح وكفاية، وقل لنفسك أن هذا القرآن يكفي. أليس من الممكن أن يقول واحد هكذا؟ الباري هو جاء لنا بالقرآن، وما معنا إلا القرآن، وما معه إلا القرآن منا، وهو أرقى ما يمكن أن نصل إليه، هذا القرآن. ثم ضرب نموذجا على ذلك بالذين يعتمدون على مصادر أخرى غير القرآن الكريم، ظنا منهم أنهم أكثر تأثيرا، فقال إذا أنا أوعظك بالقرآن وما رأيتك تبكي، ليس مشكلة أنك تبكي أو ما تبكي، الهدف في الموعظة ليس البكاء وإنما التأثير. يقول ليس القضية هذه، إذا أريد أن أوعظ أحد واجعله يبكي، أنطلق أبحث له عن أحاديث من أحاديث الترغيب والترهيب من النوعية تلك الثانية لأجل يبكي. لا، الهدف ليس البكاء، البكاء هو لأي شخص. أحيانا بعض الناس حتى يشاهد مسلسل يبكي، يسمع أغنية، يسمع لحن معين يبكي، هناك ألحان تؤثر في البكاء، هو لا يفهم المعنى، ولكن يبكي فقط لأن ذلك اللحن أو ذلك الصوت يجلب له تلك الحالة النفسية التي تجعله يبكي. يعني حتى هناك يعني في الألحان الموسيقية ألحان مبكية وألحان مفرحة، حتى من دون كلمات، مجرد اسمع تلك الناي مثلا بطريقة معينة بصوت حزين، هناك من يبكي. وبالتالي البكاء هنا لأن الشخص تعرض لتأثير نفسي معين، وتأثير نفسي عاطفي وليس تأثير حقيقي، يعني هو مرتبط فقط بمشاعر محدودة في ذلك الوقت. والبعض حتى يمزج هذا الأمر بأصوات معينة وبطريقة معينة، فيكون جو معين يثير ذلك التأثير، مثل تأثير العطور، تأثير مرتبط فقط بشم وفي مرحلة معينة وليس تأثير كلي. ذلك العطر عندما تمر فترة معينة يزول تأثيره وتزول الرائحة، هكذا هذا التأثير، تأثير محدود وفي محال محدودة وليس تأثيرا كليا. يقول ربما لو أن الناس يتفهمون القرآن بشكل كبير يحصل عندهم خشية من النوع الآخر، من النوع المطلوب، خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية الحقيقية المؤثرة المغيرة التي تحول الإنسان إلى إنسان مهتدي، إنسان على الصراط المستقيم، إنسان يصبح تلك الخشية تجعله مثل الأرض الخاشعة التي تنبت وبسهولة تنمو الثمار تنمو النباتات فيها. هذا المراد من الخشية، والحمد لله رب العالمين.